الدرجات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وكنا قد تطرقنا في هذه الآية إلى مسائل كثيرة، أولى هذه المسائل بيان سبب نزولها، فقد نزلت هذه الآية في سؤال أم سلمة: ما بال الرجال يغزون ولا تغزو النساء، وما بالك لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى هذه الآية جوابا لسؤالها: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله. والمسألة الثانية هي بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها، فلماذا وضع الشارع الحكيم هذه الآية بعد آيات النهي عن الأكل، أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبعد الحديث عن الكبائر؟ قال العلماء: لما كان الداعي إلى القتل وأكل أموال الناس بالباطل هو التمني، فالإنسان يتمنى ما في يد غيره، نهى الله تعالى المسلمين أن يتمنوا ما بأيدي الناس. وسنبين معنى الآية بالتفصيل في المسألة الخامسة أو في المسألة السادسة. ثم تطرقنا في المسألة الثالثة إلى شرح معنى التمني في اللغة وفي الشرع، والمعاني التي يأتي عليها هذه الكلمة. والمسألة الرابعة كانت في بيان أن هذه الآية لها معنيان، هذه الآية لها معنيان، لها معنيان مختلفان كلا، ولكنها لها معنى خاص نزلت بسببه، ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمعنى الذي نزلت لأجله فهو نهي النساء أن يتمنين ما بأيدي الرجال، ونهي الرجال أن يتمنوا ما بأيدي النساء. فللرجل خصائص وأحكام تخصه، وللمرأة خصائص وأحكام تخصها، فلا يقع أحد في ما أوتي الآخر. وبين الفروق الكونية بين المرأة والرجل، واستخلصنا أن الله ما دام فرق بين صفات المرأة الكونية والرجل فلا بد أن يختلف في أحكام شرعية أيضا. فلن يخالف خلق الله أمره، أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا بينا أن الرجل وإن علم أن للمرأة خصائص مثل الأنوثة والضعف والنقص الذي فيها، المرأة ناقصة وتكون تكمل نقصا هذا بالزينة والحلي وما أشباهها، الرجل كامل لا يحتاج إلى هذا، يخالفها في هذا الطبع. الرجل صلب، المرأة لينة. ولكن ربطنا هذه الآية بقول الله تعالى في أول سورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. كلمة خلق منها قلنا رسالة إليك أيها الرجل، وهناك رسالة إليك أيها المرأة. من كلمة منها لو فقه الرجل والمرأة معنى كلمة منها لزال كل إشكال. فالرجل إذا علم أن المرأة منه كانت منه، وهل يمكن لأحد أن يقطع شيئا منه أو يبدي شيئا فيه؟ فالمرأة منك أيها الرجل، فأحسن معاشرتها ومعاملتها، تحسن إلى نفسك فهي منك. والمرأة لها رسالة، وهي أن كلمة منها تدل على أنها فرع من النفس الأولى، والفرع لا يعطى حكم الأصل أبدا، فلا بد للمرأة أن تلاحظ هذا لتعلم أنها فرع عن الرجل، فتعظمه حق التعظيم وتكرمه حق التكريم. المسألة الخامسة التي توقفنا عند بعض أجزائها بيان الفروق بين الرجل والمرأة، وقلنا قد تصل هذه الفروق إلى 20 فرقا أو 19 فرقا. الفرق الأول في الأمور الشرعية بعد ما بينا الفروق الكونية هو ما ذكرناه، أن الله فضل وخص الرجل بأعظم الأمر ألا وهو النبوة والرسالة، ولم يبعث الله تعالى نبيا من النساء لا من الإنس ولا من الجن كما قال الحسن البصري، وكنا قد فصلنا الكلام في هذا المقام في سورة آل عمران. والفرق الثاني أن الله عز وجل خص الرجل وفضله بأعظم أمر بعد النبوة ألا وهو الإمامة، الإمامة والإمارة والحكم والولاية العامة. فهذا الأمر خاص بالرجال، بينا سبب ذلك، فإن المرأة ليس من شأنها الخروج والاختلاط بالرجال، فكيف تكون نبيا أو حاكما؟ الحاكم ليس كما نتوهمه كما ذكرنا الذي يخضع في مكانه يوقع الأوراق، لا، الحاكم في الشريعة اسمه الذي يخرج يتفقد شؤون الرعاية، يسأل من هنا وهناك ويتدخل في الحكم بين الأشخاص، يفتح بابه يفتح داره، ويكون في مقدمة الجيش عند القتال. هل المرأة يمكن أن تفعل ذلك؟ كلا. وبينا عدة أشياء فيها. ثالثا، تخصيص فرضية الجهاد بالرجل دون المرأة، هذا بيناه، بينا هذا أن الجهاد خصه الله تعالى، خص فرضيته ووجوبه على الرجل دون المرأة، والدليل على ذلك ما ذكره البخاري ومسلم، البخاري وعن عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ هذا السؤال لا تسمعه من نساء أيامنا هذا، إنما تسمع فقط أنهن يطالبن بالحقوق المالية ولحق كذا، ولا تريد أن تساوي الرجل، تريد أن تساوي الرجل في مثل هذه الأشياء، لماذا لا تريد أن تساويه في مثل هذه الأمور كالجهاد في سبيل الله؟ وقلنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس الذكر كالأنثى والفاسقة تقول الذكر مثل الأنثى. رب يقول: وللرجال عليهن درجة والفاسقة تقول بل هما درجة سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور، يعني جهاد النساء هو الحج. فقالت عائشة: لا أدعو الحج ما حييت. رابعا، الفرق الرابع، جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، هذا في المعاملات، في المعاملات على قول الجمهور، في المعاملات شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، أما في غير المعاملات في الحدود مثلا والجنايات فلا تقبل شهادة المرأة أبدا في الجنايات، خلافا لابن حزم الظاهري لا تقبل شهادة النساء في الجنايات، وكنا قد بينا الحكمة من ذلك. قال الله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. والحديث في ذلك المعروف الذي يقول: إن نقصان عقلها أن جعل الله شهادتها على النصف من شهادة الرجل. والمرأة لماذا؟ في البلوغ والمعاملات لابد من مرأتين تساوي الرجل. لماذا؟ لأنها قلنا لا تختلط، وهي ليس، يعني أنا أتكلم عن المرأة الطبيعية، المرأة الطبيعية الحقيقية لا تختلط، لا تخرج، لا تخرج دائما، تخرج أحيانا لحاجة أو ضرورة، فهي ليس لها خبرة بالمعاملات والبيوع وتنسى هذه الأمور. الإنسان تعرف أن الإنسان إذا عاش في شيء عاش في تحدث عنه صح؟ إذا عاش في شيء تحدث عنه وأدركه تماما. الذي لا يعيشه ينسى. ولو عملت هذا الأمر مرة مثلا أنت تعلمت تبني حائط عرفت كيف تبني الجدار بنيت الله يبارك أداؤك عاما أو عامين ستنسى كما نقول وتذهب اليد انت. فأنا معروف أن الإنسان قدر ما يبتعد عن الشيء قدر ما ينساه ويجهله. فالمرأة شأنها أن تبقى في خبرها في بيتها. فلو حدثت معاملة مع المرأة لا تدرك مثل هذه المعاملات مثل هذه الأحكام فتنسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في الجنايات لا شأن المرأة أن في حال الجناية القتل أو الغصب أو غير ذلك أنها تفر. فإن عجزت عن الفرار غمضت عينيها وصارخت وغير ذلك فهذه لا تصلح للشهادة. وادرأوا الحدود بالشبهات وادرأوا الحدود بالشبهات. كذلك من طبعا هذا ليس استهانة للمرأة كما قلنا ليس استهانة للمرأة وإنما لإيصال الحقوق. فالدليل على أنه ليس استهانة للمرأة أننا قبلنا شهادة المرأة واحدة ولو جاء 100 رجل لا يستطيع أن يشهد بهذا. 100 رجل يستطيع أن يشهد به الرضاع وثبوت البكارة بكارة المرأة ثبوت العيوب الجسدية. مثلا رجل دخل بمرأة فوجد فيها عيبا فيخرج ويقول أنا لا أريد هذا أفسخ. فالدليل كيف نتأكد من هذا بقولها هي كذلك متهمة هي قرف في الخصام. فلا بد من امرأة تدخل وترى هذا العيب. إذا لا يقبل إلا امرأة واحد في الرضاع وثبوت النسب في المسألة ثبوت العيوب في الجسد وغير ذلك مما هو من شأن خصائص النساء. والفرق الخامس شفنا أن ميراثها على نصف ميراث الرجل. ميراثها على نصف ميراث الرجل هذا كنا قد فصلناه كثيرا في الكلام عن الميراث. كنا المرأة شأنها أن تكون تابعة في البيت فإما أن تكون بنتا أو تكون زوجة. فإن كانت بنتا فالنفقة على والدها وإن كانت زوجة فالنفقة على زوجها. فحسن أن يؤتى الذكر ضعف ما تؤتى الأنثى. قلنا غالبا كتبت غالبا أن للذكر مثل حظ الأنثيين غالبا قد يتساوى الذكر والأنثى في مسألتين اثنتين مما درسنا إن شاء الله تقدروا تجدوهم. خلاص دكتور الحمد لله رانا فقهاء في الميراث. فالمسألة الأولى الإخوة لأم. قلنا الإخوة لأم على قول جمهور العلماء أن الأخ لأم مع أخته لأم إذا مات واحد وخلى أخت وأخ لأم يتقاسمون هذا الميراث. يأخذ الذكر يدو شحال الثلث يدو الثلث يتقاسموا هذا الثلث يتقاسموا فهم شركاء في الثلث. هذا هو الصحيح عند جمهور العلماء أن الأخ إخوة لأم إذا كانت بنت أخ لأم وأخت لأم يأخذان بالسواء. المسألة الثانية متى يستوي الذكر والأنثى؟ سهلة يعني جدا سهلة نص الله تعالى عليه في القرآن. إذا كان هناك أب وأم وترك الميت ولدا فلكل واحد منهما السدس. إذا استوى الذكر والأنثى صح فإن كان له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس. إذا يستوي الذكر والأنثى إذا كان أبوين وترك الميت فرعا وارثا فيستوي الأب والأنثى والأم. مسألتين اثنتين. سابعا الفرق السابع بين الذكر والأنثى سادسا أن الهبة على النصف من هبة الرجل على النصف من هبة المرأة. فلو وهب مثلا رجل له بنت وولد أراد أن يهبهم من نفق الواجبة نفق الواجبة تخضع للعرف. لابد أن نبين هذا. هذا كنا تكلمناه على كل حال في صورة آل عمران وذكرنا أدلة كذا لكن نذكر فقط برأس المسألة. الهبة أن يعطي الرجل ولده وابنته عنده ولد وطفلة أراد أن يعطي الولد شيئا والطفلة أعطيها مثله قلوا نعم لابد من العدل. والعدل هو الضعف يعني يعطي مثلا أراد أن يهب ابنه 100 دينار يهب ابنته 100 دينار يهب الذكر 200 دينار. هذا هو العدل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا في أبنائكم التسوية المقصودة ما كان على وفق أصول الشريعة. وقال قال كثير من السلف ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. كتاب الله نص على للذكر مثل حظ الأنثى. هذا مذهب الشيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمه الله تعالى أن الهبة على الضعف من هبة الذكر على الضعف من هبة الأنثى. لكن قد يقول واحد في كل شيء لا، النفقة الواجبة التي تجب عليك تنفق على ابنك وبنتك هذه نفقة موهبة، هبة تطوع من عندك. نفقة مثلا ابنك في عمره 6 سنوات لباسه قيمته مثلا 100 أو 1000 دينار صح؟ زعمه 1000 دينار لباس الابن مثلا اللي عمره 15 سنة، هل نقول إذا اشتريت لها لباس ب2000 دينار لابد أن تشتري للولد 2000 دينار؟ لا، هذا نفقة واجبة، واجب عليك تسد حاجة الولد تسد حاجة البنت. هذا بحسب سنهم بحسب عقل الذي يقتضي هذا. نحن نحكي على الهبة أمر مطلق هكذا عندك تريد أن تذهب. أحيانا الإنسان يريد أن يعطي قطعة أرض مثلا لولده لابنته مثل مثلا هكتار، يريد الابن هكتاري، لا بد من هذه الهبة الواجبة. إذا الواجب هذا الفرق السادس. الفرق السابع أن الله تعالى قد جعل الطلاق بيد الرجل، أن الله قد جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. لماذا؟ لأن الرجل هو الذي يطلب الزواج. أرضيتم بأن يطلب الزواج وترضين بأنه يطلب الطلاق؟ فبيد الطلاق العصمة، هو الذي يطلب الزواج أولا لقول الله تعالى على أحد التفسيرين كما رأينا في سورة البقرة، لاحظ القرآن كله مرتبط بعضه ببعض. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح هو الزوج على أحد القولين، وقيل هو الولي لكن الصواب هو الزوج. وذلك قلنا لأنه هو الذي يطلب الزواج ويبذل المهر. من الذي يبذل المهر؟ هو الزوج. الذي يبذل المهر هو الزوج ويعد سكن الزوجية. من الذي يعد السكن؟ هو الزوج أيضا، لا هو الذي يدفع. كذلك هو الذي يملك إدارة شؤون البيت من نفقة وغير ذلك، وهو المنفق حتى لو طلقها، هو المنفق أثناء العدة. من الذي ينفق؟ المرأة تنفق على الرجل، الرجل ينفق على المرأة أثناء العدة. لاحظوا ينفق على المرأة. زين لو كان عنده ابن وأبت أمه أن ترضعه قالت ما نرضعه، يجب على الأب أن يأتي به بمرضعة، فلا بد أن يأتي بمرضعة لولده. هذا المرضعة تحتاج أجر، من الذي يدفع الأجرة؟ والأب هو الذي يدفع أجرة المرضعة هذا أثناء العدة المطلقة. كذلك هو الذي ينفق على الأولاد في فترة أو في مرحلة الحضانة، الحضانة حتى يميز الطفل. في هذه المدة كلها من الذي ينفق على الأولاد؟ من؟ هو الزوج. إذا فلاحظوا لو كان الطلاق بيد المرأة تطلق ما تشاء، سيكون الزوج في خسارة كبيرة. شوف أدفع مهر، أدفع مهر وعد سكن زوجية، وأنت راحك تقضي طلاق. لو كان تربيتك طلاق ستجبرين على الإنفاق أثناء العدة وعلى أولادك أثناء الحضانة وعلى الإرضاع. لا، لا يمكن أن يترك شيء بيد المرأة يد الرجل. فترك هذا الأمر بيده، إن طلقت أنت الذي أردته، أنت الذي أردته لنفسك. مفهوم؟ إذا الرجل بيده الطلاق لأنه أولا يراعى في حقوقه المالية، حقوقه المالية راعى الله عز وجل حقه المالي في هذا. مستحيل الإنسان يضر نفسه. إذا أرادت بالطلاق تفضل. ونفرق بين الطلاق والخلع. لا، يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من الزوج، يحرم على المرأة كما سنة بذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل وصفه بوعيد شديد. لا تطلب المرأة الطلاق إلا في حالة واحدة، إذا خشيت أن لا تقيم حدود الله، خاف التعصيه. مثل المرأة خلاص كرهت زوجها، لا لم تعد تطيق وكذا، فهذه نهى أن تطلب الطلاق مقابل إعادة المهر، تقول له هات المهر انتاك والسلام. لكن هل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق بماذا؟ به هو إذا رضي، لا أن تطلب. أو يطلق عليه الحاكم، أو يطلق عليه الحاكم. لكن هكذا يعني الخلع متى شئت تختلعين فلا، لا يمكن أن يفهم من دين الله. كذلك وكذلك من شأن الرجل أن ينظر في عواقب الأمور. نحن نتكلم عن الرجل الحقيقي مو رجل غيره، كما نتكلم عن المرأة الحقيقية نتكلم عن الرجل الحقيقي. يزن الأمور، ليس متهورا، لا يسارع إلى التلفظ بالطلاق والعزم عليه. المرأة تعرف أنها تنساق وراء انفعالاتها، أي شيء يرد على اللسان تقوله أثناء الغضب. المفروض الرجل لا يكون هذا، سبحان الله، إنسان لازم يدرك هذا. الله طالك الطلاق في يدك لأنك رزين، لأنك رزين ما تتسرعش، فكيف نأتي على هذه الحكمة فنهتكها؟ الإنسان لازم يكون واعي يعني عاقل. كذلك الفرق الثاني هو الفرق الثاني أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. دية الرجل 100 من الإبل ودية المرأة 50 من الإبل، هذا بإجماع السلف، ولم يخالف في هذا إلا من بعدهم جاء الشعبي مثلا، يروى عن الشعبي وقال أن الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل، وبه قال أبو حنيفة في رواية هذا دية المرأة على النصف من دية الرجل ماذا؟ في القتل الخطأ، في قتل الخطأ أو شبه العمد، أما في القتل العمد القصاص، القصاص يتساوى مثلا امرأة رجل قتل رجل، رجل قتل نفس يقتل، امرأة قتلت نفس تقتل، لا يتنصف، نقولش باللي القصاص لا يتنصف، الدية هي التي تتنصف، ما يقبل القسمة هو الدية، لأنه قتل عمد أو قتل خطأ أو قتل شبه العمد، كنا بينا هذا. دية المرأة على النصف من دية الرجل، لماذا؟ قد يقول قائل كما قال للأسف بعض المفكرين هذه سوءة فكرية، هذه سوءة فكرية، كيف سوءة فكرية؟ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولكن قد يقول قائل هذا مخالف يعني للقياس، لا بل هو من أحسن القياس، من أحسن القياس على الإطلاق، لماذا؟ لأن فقدان الزوج هل هو مثل فقدان الزوجة؟ الرجل يفقد زوجته مثل الزوجة تفقد الزوج؟ شو الأكثر؟ الزوجة تفقد الزوج، هذه فيها خسارة، خسارتان، الأولاد يفقدون الأب، هو أم ولا يفقدون الأم؟ إحنا نقول لا، الأم من حيث الحنان، خلينا العاطفة، إحنا الدين جاء يخاطب القلب باعتباره شرع، ينفي شرع، مش العاطفة، أنا نحبين ما أكثر، خلي الحب بجيه، نحن نحتاج إلى ما هو على الأصل، ما هو على الأصل. فقدان الأب عن الأولاد فيه مضرة أكثر من فقدانه، لماذا؟ لأن فقدان الأب فيه مضرتان، إحداهما معنوية وهو الإحساس الذي يحسه، زيد مادية، من الذي ينفق؟ من الذي؟ صح؟ اسألوا الأرامل يحكي لكم، اسألوا الأرامل يقول لكم، يقول لكم كم هو ضرر كبير أن تفقد المرأة زوجها، تفضل أن تفقد المرأة زوجها ويفقد الأولاد أباهم، صعب، ففيه فيه نفقة، في كذا، فيه ضرر أكبر من ضرر فقدان المرأة، فناسب لقيمة الرجل يعني أكثر لإفادته أن تجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل. الفرق التاسع معلوم من الدين بالاضطرار، وهو إباحة تعدد الأزواج بالنسبة للرجل دون المرأة، فالمرأة يعني هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني أن الرجل له أن يتزوج أربعا والعبد له أن يتزوج ثنتين، أما الحرة فلا تتزوج إلا رجلا، والآن لا تتزوج إلا رجلا، هذا معلوم. الفرق العاشر منها إباحة الاستمتاع بملك اليمين خاص بالرجل، خاص بالرجل، هذا لا كذلك معلوم من الدين بالاضطرار. مرة زنديقة يحكيها هذه ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى أو مملكة أيمانكم، يقول امرأة استمتعت بعبدين لها، استمتعت بعبدين، يعني هي بعبد واحد، بعبد واحد لا يجوز لها، مو زوجها وليست أمة له، استمتعت بعبدين، يعني هذا يقيم عليها الحد مباشرة زنا، لأنه هذا لا يجهل، هذا الأمر لا يجهل، وهو امرأة مثلا تريد أن تستمتع بعبد واحد تقول أنا ملك اليمين، ربي قال أو ما ملكت أيمانكم، قال أو ما ملكت أيمانكم، ولم يقل أو ما ملكت أيمانكن، حتى هذا الأمر مخصص يعني بالاضطرار من مقاصد تحريم الزنا. تحريم الزنا، الزنا حرم لألا تختلط الأنساب، ولا يسقي أحدكم ماءه زرعا غيره، لا يسقي أحدكم ماءه زرعا غيره، طبعا كنا تكلمنا في هذا طويلا يعني طويلا، وحكم الزاني وحكم المحصن وحكم الدف وحكم كذا وشبه، فسنأتي إن شاء الله على ذكر أحكام أخرى تتعلق، لأنه القرآن لما نكمل إن شاء الله تبين لك الفقه كله تماما، وإلا إذا الله يسأل واحد سأل واحد سؤال وجيه يعني، ولكن لم يترك الفقهاء لو تتعجب لما أجبته، يعني أحيانا أنت تتعجب من فرضيات الفقهاء قديما، ها قول شو يفرضوا، كان واحد افتراضات عجيبة، صح بعض الافتراضات عجيبة ولكن بعضها يصيب الصواب أحيانا، تذكر تلقى غير حصة أصول الفقه ذكرنا مثال قالوا كان يقول بكر ما الافتراضة ولو أدخل رجل أنبوبا في فمه في نهار رمضان لأفطر. يعني تعالى ما كنا نقرأها بكري يعني كاش واحد يعني يدخل أنبوبا في فمه يعني في نهار رمضان. ولكن اليوم شفناك مسألة تطرح وهو الذي يعمل مثلا في بروسكوبي يعني ويدخل أنبوبا في فمه في نهار رمضان. فسبحان الله من بين أشياء أذهب حتى مسألة هذه المتعلقة بالزنا والاتيان. يسأل سائل قال ما عرفنا أن الذي يأتي البهيمة يقتل يقتل غير هو هو البهيمة تقتل يقتل هو وتقتل البهيمة. طرح سؤال يعني وجيه قال هذا القاتل فما بال المقتول يعني هذا الفاعل فما بال البهيمة وش عملت. فالعلماء قديما شرحوا الحديث هذا أنه اقتلوا الفاعل والبهيمة يقتلا لما شرحوا بيّنوا قالوا شبناها الحكم المعروفة التي نسلم بها نحن. قالوا لأن البهيمة هذه إذا تركت هذا كلما رؤيت ذكرت الناس بالفاحشة كلما تطرد يعني كلما يشوفها الناس تذكر الناس بالفاحشة ويصيرون يعني يعيرون الإنسان الذي قتل بها وعيرون. أتذكرون هذه فاعل هذه فاحشة والله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة الذين أمروا فبشروا العذاب الأليم. لا يجوز انتشار الفاحشة يعني تتحدث عنها فقط هذا الإنسان اللي يجي لك يقول لك فلان فعل فلان لا تكلم عنها لغرض علمي كذا تربوي ما تجي سمعت داروك دا لا هذا لا نريد انتشار الفاحشة. كذلك قالوا تبه طرعي في حكم أكثر لكن العجب الذي تتعجب منه قالوا ربما انعقد الولد منه يعني ربما البهيمة هذه تلد. هل يمكن أن البهيمة أن تلد من شيء؟ هذا غير معقول لأن أنا أعرف أنه تراكيب ماء الرجل كما تراكيب ماء البهيمة ما يمكن أن طرحوا قال لأن لا تلد منه المفروض وهم تقتل. فحدث منذ أسبوع فقط في البوليدة مثلا تسمع قرية اللي اسمها مشيم ولا اسمها مشيم هكذا حدث في البوليدة هذا أنهم عثروا على شاة ولدت إنسان رأسه رأس كبش وأطرافه أطراف عبد وولدت هذا طبعا ثم دفنوه يعني من الخلعة. طبعا لو تشوف هذه الصورة تتعجب لو تشوف هذه الصورة الذي خرج من بطنه لا تنام لا تستطيع أن حاجة مقرفة لكن دفنوها يعني. فهذا سبحان الله يعني شيء كانوا يفترضونه صار يقع وآخر زمن يقع أكثر من هذا يعني لا يتعجب يحدث أكثر من هذا. المهم لما تجد مثل هذه الأشياء لما تقرأ الحكم من وراء التحريم الحكم والمقاصد الإنسان يزداد إيمانه بهذا الدين رسوخا يعني يزداد الإيمان رسوخا يعني أنه هذا الدين ما أتى إلا بصلاح المشهد. الفرق الثامن شو هو؟ التاسع العاشر مهم هذا ليس كلمنا لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره يعني في حكمة تحاولش بحث استمتاع خاصة بالرجل. الفرق الحادي عشر هو تحريم السفر على المرأة دون محرم هذا خاص بالنساء أما الرجال فأنا الله عز وجل فضلهم على هذا. والحكمة واضحة فقد روى مسلم البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد إني كتبت في غزوة معك ومرأتي خرجت حاجة قال الحق بها. وكنا قد شرحنا هذا الحديث كذلك الحكمة من سفر المرأة دون محرم ولو كان أحيانا الإنسان قد يدخل عقله يقول لك سبحان الله الطائرة تحطها من ولا استناها أخوها يوصلها للطائرة من ولا استناها. فالشيخ الألباني مثلا لما صار يحكي عن هذه المسألة قال لا بد علينا أن نقف عند الشرع ولو دار بخلدك أن الحكمة لعلها قد انتفت أنت تقول هذا لكن الإنسان لا يدري من أين يحدث له. يحكي أنه من الشام تحدث بين اللاذقية ودمشق يعني كان 400 كيلومتر يعني مش حاجة اسم الله الوهران 400 كيلومتر فرجل يحكي له صاحب القصة صاحب القصة يحكي له يقول له وصلت زوجتي من مطار دمشق وصلها أخوها من دمشق على أن تأتي إلى اللاذقية يعني أخوها وصلها من دمشق مطار دمشق وأنا استناها باللاذقية فتتعجب يعني سافر ما تهوى يعني ساعة وتولي نص ساعة ساعة فقال يا الله فنسبا الطائرة تلك حدث لها ما يضطرها إلى النزول نزلت في بعض المطارات واضطروا إلى المبيت في فندق وطبعا هذه المشرفة عن الطائرة يعني قرأت هذه المرأة فأعجبها حسن هذا فدلت عليها الرائد الطائرة هذه فراودها عن نفسها حتى وقع في الحرم ولا يزال ولما وصلت لاحظ هذا الزوج من وجهها لاحظ شيء ما إيش عادي لا زال معها لا زال يبحث حتى اعترفت لاحظ إنسان يعني لا يحدث لا يدري ما يحدث سافر يتفضل لكن ربما هذا الحافلة الذي راح فيها تقف في الطريق تتعطل في الطريق يحدث مكروه فإنسان يقف عند حدود الله تبارك وتعالى إنسان ما يدخلش عقله كنا قد بينا في مجالس كثيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني كيف رأوا نصر انتصار رضي الله تعالى عنهم رأوا انتصار عند خلاص ربحوا فقالوا خلاص يلا ننزل الرماة الذين وضع النبي صلى الله عليه وسلم نصروا بيهم قال يلا خلاص نحبطوا فنزلوا حدث الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم انهزموا في وسط المعركة إنسان مكاش بناية واحدة تبع نص الحديث بحذافير ما لم تظهر علته كذلك من الفروق تحريم صوم المرأة وبعلها شاهد وبعلها حاضر أما لو كان مسافر فلتصوم تحريم صوم المرأة بغير إذنه وبغير إذن زوجها وهو شاهد والحديث في الصحيحين معروف هذا نحن حديث عهد به في دروس الترغيب والترهيب لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه الفرق الثالث عشر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أي في الصلاة فإذا أخطأ الإمام مثلا الرجل يسبح سبحان الله أما النساء فيصفقن تضرب بيدها طبعا الشافعية رحمه الله تعالى يستدلون بهذا على أن صوت المرأة عورة يستدلون بهذا على أن صوت المرأة عورة وإلا لو لم يكن عورة فلماذا يأمرها بالتصفيق دون التسبيح لكن سنبينه إن شاء الله لاحقا الفرق الرابع عشر ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير في الإحرام بالحج أو العمرة ليس على النساء الحلق الحلق هو للرجال يجوز لهم التقصير لكن النساء التقصير شو سبحان الله هذا التقصير شحال إن الله يقول تأخذ قيد أنملة هكذا يعني قيد أنملة يعني طرف الأصبع شو هي هذا التقصير على المرأة مش كما راجل تروح ثاني الرجل يقصر يعني يقصر ينزع كمية كبيرة من شعره لكن لا يحلق الحلق وإزالة الشعر كله والعلماء كرهوه وبعضهم حرمه انتبهوا شديد ربما تكون ظاهرة وده تستشري في مجتمعنا بسبب شغفهم ببعض اللاعبين المهرجين فأيقول لك يا الله أو نفاس فلا لا ينزع الشعر كله العلماء يكرهون هذا وكانوا يضربون لأجل ليحلق شعره إلا لإحرام بحج أو عمرة أو لمرض أو لمرض ما رب يعني لابد عليه أن يحلق أو إحرام بحج أو عمرة إنسان هنا يحلق بين أجاز له الشعر لماذا قالوا فيه تشبه بأولا قديما بالخوارج كانوا هم الذين شيمتهم الحلق حلق الشعر كله احنا اليوم نقول كان فيه تشبه أيضا بالهندوس والبوديز البوديز البوديز هذا ما عرفوا الموان اسمهم في النيبال وغيرها لما تشوف هذا من الناس يعني من شأنه أن يحلقون فلما كان من الصفات الغالبة عليه فكرهوه قال اجتنب إلا لهذه الأسباب تزيل حتى الحلق كان يعاقبون به الحلق قديما كانوا يعاقبون به إذا أرادوا معاقبة إنسان يحلقون شعره مثل أبراهام أراد أن يحلق شعره كذلك يقطع رأسه المهم تقصير للنساء يعني تنزع قيد أنملة، فالمرأة الأفضل أن لا تلمس شعرها إلا لحج أو عمرة فتأخذ قيد أنملة. أما أولئك اللائي توسعا صاروا يعني يأخذوا من شعرهم حتى تصير كما يقول بعض مثل الفأرة، هذا ابتعد عنه الإنسان. كذلك الخامس عشر وجوب طاعة الزوج على المرأة، وجوب طاعة الزوج على المرأة فقط يعني في الأمور التي ليست بمعصية كما هو معلوم. قد روى الترمذي وابو داود وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. لا امرت لو كنت امر، لكن ما ان قالها بمتى؟ لما قال من يعاد من اليمن، تبعثر النصارى في اليمن كما سبق وان ذكرنا في الخطبه، كان النصارى منتشرين باليمن، وكان الناس من عادتهم انهم يسجدون اما ركوع او سجود في الارض. ركوع يسمى سجود، إما ركوع أو سجود في على الأرض هذه. فقال معاذ بن جبل جاء من اليمن، قال إني أسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا تفعل يا معاذ؟ قال إني رأيت الروم يسجدون لرهبانهم فأنت أولى، فأنت أولى. قال لا، لو كنت أمر أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي هذا الحديث من الفوائد ما الله به عليه، من أهمها أن العذر بالجهل. شوف معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فعله وهو يعد شركا. السجود لغير الله شرك والعياذ بالله، لذلك لكن لما كان جاهل، إنسان جاهل سجد لغير الله، فهذا عذره. استرغنا إليه في مسائل كثيرة، يعني من السجود حرم في الأمم الأخرى، أبيح في الأمم الأخرى ولم يبح في أمتنا وغيرها. الطرف السادس عشر وهو في الصلاة، هذا علاش يفيدك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تقول لك أعطني التخصيص إنما النساء شقائق الرجال، أعطينا 19، أعطينا 19 سورة خصص 19 الأمر. وهذا الفرق السادس عشر في الصلاة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا لما كان النساء يصلين برحبة المسجد التي يصلي بها المسلمون. أما اليوم فإذا كان حاجز تماما، حاجز يعني المرأة مشهورة من عند الرجال، فالحكم يزول، تبقى الأولوية، تبقى الأولوية هذه من جهة أخرى، مو لأجل العلة رؤية الرجال، هذا شر الصفوف شر، لأجل العلة أنه تبتعد المرأة عن رؤية الرجل. أما لو كان هناك حاجز تماما، قال العلماء تدخل المرأة في استحباب الصف الأول. شو الحديث؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لا تؤمن، لا الاستهام عليه، الاستهام عليه الاستهام دار القرعة ويعلمه. العلماء يقول لك هذا في غير النساء، لكن يقول في غير النساء متى؟ إذا كنا يصلين مع الرجال. أما لو كنا يصلين في مسجد يعني منفصل أو في بين الحائط حيث لا يقترب الرجال من قريب ولا من بعيد، فهنا فليستهمنا على الصف الأول، يدخلنا في العموم بزواج العلة. هذا مهم جدا الإنسان يعلمه. زيد طبعا هذا يدل على يرد على دعوة الاختلاط وغير ذلك التي يدعو إليها بعض الناس الجاهلين، يعني كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلوا بصح شوف آخرها، وكانوا الصبيان يفسرون. السابع عشر الفرق السابع عشر في مسند أحمد بسند صحيح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء بيوتهن. هو الحديث معروف صحيح، يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن أفرق ذكر هذا الحديث لعزتها لعزته، خير صلاة النساء في بيوتهم، خير مساجد النساء بيوتهم. نعم الحديث عزيز، خير مساجد النساء بيوتهن الأفضل. تفضل. والحديث في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث، الجزء الثالث. والفرق الثامن عشر ومنها الفروق منها ما رواه أبو داود وغيره عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم، على كل مسلم، والنساء شقائق رجل، لكن قال إلا أربعة، إلا أربعة. عبد مملوك، العبد لا تجب عليه الجمعة، أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هذا الحديث ظاهره قد يكون طارق بن شهاب يعني لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ يقول كيف مرسل؟ لا، الصواب أن طارق بن شهاب يعني صحابي صغير، ما سمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر هذا مرسل صحابي، فبعضهم يعتبر من التابعين. المهم الحديث تجدونه مصححا في الإرواء في الجزء الثالث صفحة 54. الفرق التاسع عشر ونختم به هذه الفروق، ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، عن الغلام شاتان مكافئتان أي متساويتان، مش يجيب واحدة اثنين واحدة جذعة واحدة، جيبوا من الزوج كيف كيف. العقيقة من أدب العقيقة أن تأتي بالشاتين متساويتين في السن وفي الوصف وغير ذلك، فمكافئتان وعن الجارية شات، وعن الجارية شات أي فتاة، الجارية فتاة المولودة الصغيرة. وهناك فروق أخرى قد تجدونها مهلة يعني منصوص عليها ولكن مستنبطة. فمثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا هبا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا هبا، هذا الحديث في سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، نهى عن الترجل. ما هذا الترجل؟ هو مشط الشعر، يعني إنسان يمشط شعر. ترجل لماذا؟ لأنه لكم تذكروا كيف دينا صورة النساء بث منهم رجالا، قلنا أصل كلمة رجلا من الشيء السوي التام، السوي التام. شوف راجل يعني أصلا تام ما شاء الله يعني. فمنه تسريح الشعر وإتمامه ترجل يسمى، إنسان كلمة يتمم شعره ويسدمه فقد رجله. نهى عن ترجل إلا غبا، إلا أحيانا معليش الرجل يوم بيوم، قيل بعض الوقت كيف يفعل، قال يوم يدهنوا يوم تركوا يوم. فهذا بعض خليه الله يرحمه الحديث على كل حال، قلنا اليوم رمي يدير الزبدة وغير ذلك في الشعور يعني الله مستعان. لا والله راح يتأسف يعني، ما هو مش يعني ما لازمش وخلاص، ما تكثروش ما لازمش وخلاص. كل الأمر الذي يمكن أن ينجي المسلم من الوقوع في هذا الكراهة، ما مثلا يضع خمار يضع على نسوة يفر من هذا الكراهة، دائما مكروه، دائما في المكروه، في المكروه دائما. كان بعض الناس ربما عمره في حياته ما داش عقلين ولا مرة، ما عنديش أنا لم ألازمش إنسان عليه أن يتشبه بمسلمين يعني في صفاتهم كلها، يعني خاصة مثل هذا الأمر يزيد لك شخصية، حتى لما تمشي في الضرغة مشي كما تمشي دور طاقية، يعني تكون عندك طاقية عندك هيبة تستحي أكثر مما لو كنت دونها. على كل حال المرأة هل تدخل في هذا الحديث؟ النساء شاطع أخرجها، لكن هنا العلماء خرجوها بنص لا باستنباط، قالوا المرأة من شأنها التزين، من شأنها التزين، من شأنها أنها تتزين زوجها ولا تترك نفسها مثلا شمطاء شعثة صح. فقالوا إذا تخص من هذا الحديث تبقى تترجل إن شاء الله غيب كل يوم بل كل ساعة لزوجها خاصة في هذا الزمان. المهم هذا يمكن نجعله فرق، الفرق العشرون يمكن أن نجعله فرقا لكن مستنبطا من العلم وغير ذلك المهم من الأمور التي جعلها الله سبحانه. هذا نكون قد فسرنا قول الله تعالى الرجال قومون على النساء، لما يقول سنأتي عليها قومون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعض الأعمال وبما أنفقوا من أموالهم. لما نقرأ بما فضل الله بعض الأعمال نشير إلى الفروق التي ذكرناها، بما فضل الله بعض الأعمال. إذن هذا قطعناه إن شاء الله من الوقت يعني. المهم المعنى الثاني للآية، المعنى الثاني الذي تشير إلى الآية، لكن يمكن أن نقف هنا لأن الوقت لا ندري كيف، لو نشير فقط يعني إشارات خفيفة لا نقف عندها، لا نقف لندخل إن شاء الله المرة الجاية. والذين عقد إيمانكم فأتوا مصيبة، مهم جدا هذا كلام. المعنى العام الذي تشير إليه الآية هي نزلت في النساء صح والرجال، لا يتمنى أحدهم ما فضل الله به بعضا من بعض، لكن العبرة بعموم الله لا بخصوص سبب. فالآية تنهى المؤمنين أن يتمنوا ما في أيدي غيرهم. تنهى المؤمنين أن يتمنوا ما في أيدي غيرهم. قلنا لماذا؟ لأن ذلك فيه اعتراض على حكمة الله تعالى. يعترض المسلم أحيانا على حكمة الله دون أن يشعر. علاش لا عنده وأنا ما عنديش؟ أو حتى يكون حديث نفس كذا سيبتعد أو يسقط على الأغنياء. لما احنا نسقط على الأغنياء لماذا تسقط على الأغنياء؟ لماذا؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله؟ لماذا؟ لا تحسد، لا تسقط على بعض الناس أنش عنده نزعة هذه، لا تسقط على الأغنياء. تسقط على الأغنياء لأنه غير صالح. يا أخي حتى الفقير لو كان غير صالح لا سخطنا عليه. إذا العبرة ليست بالمال وغير زوالي، لكن يزبط يكون هذا يسلم أمره لله. فلان عند الله يبارك. المهم الله عز وجل يقسم الرزق كما يشاء. المهم تلاحظوا أن تمني ما بأيدي الناس أحيانا قد جعله قد نهى الله عز وجل عنه بإشارات لطيفة في القرآن الكريم. فمثلا تجد في قصة قارون وقومه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يعني لنا مثل ما لقارون لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حبك الإنسان كان أوتي عجبا عجابا أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة. يعني الكنوز مو الصندوق تاع المال اللي مو الصندوق اللي يرد له العصبة العصبة العصبة 10 من الرجال مصائب 10 من الرجال ماشي الصندوق اللي يرد له 10 المفتاح يرد له 10 ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة. سوى كان عنده هذا كهف فيه أموال طائلة كنوز كان يخزنها. المهم يا ليت تمنى ولا ما تمنى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حتى قال الله تعالى في آخر الآية وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويك بمعنى أعجب. لا ويك بمعنى عجبا اسم فاعل ويك أي عجبا لأن كأن بمعنى لأن لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط يقدر. بعدين لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. عجب لعدم فلاح الكافرين بينات واضحة ولا يفلحون عجيب. المهم يقول الله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضكم بعضا يتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية مش ماذا السخرية من التسخير يعني الغني له مال فلان ليس له مال فيسخر الله هذا لهذا بإعطائهم أجره هذا يخدمه. لو كان الناس كلهم أغنياء من الذي سيخدم الآخر؟ إذن هذه حكمة الغني باينة سبحان الله. لذلك هذا في إبطال من جذوره لمذهب الاشتراكية التي تنادي بالمساواة والإسلام ينادي بالمواساة. نحن نطالب بالمواساة الغني يواسي الفقير هذا هو المطلوب. لكن أنه يساوي الناس كلهم على حد سواء هذا في الحقيقة لا ريب في بطلانه ولم يكن عليه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في أغنياء كان في فقراء كان في أهل صفر كان في عبد الرحمن بن عوف أبو بكر الصديق لكن كانوا يواسون يواسي بعضهم بعضا. إذا تمني ما لدى الناس لاحظوا كيف يختم الناس. طبعا واحد عالم أنا يسأل أحيانا ما قولوش حديث النفس لا يغيره الله تجاوز عن أمتي مع أنفسهم مالا تتكلم به وتعمل حين تمر بك خاطرة معلش لكن لا تبقى تتكلم فيها داخلة. لو صرت تتكلم هذا ربما تحاسب عليه إنسان يبعد الخطرات. قال واحد كان عالم ساكن بالكرة شحال العالم ساكن بالكرة كم عالم ساكن بالكرى وجاهل له قصور وقرى فلما قرأت قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم زال النار. يعني ما هو كنت تحسر عالم ساكن بالكرى وجاهل له قصور وقرى فلما قرأت نحن قسمنا بينهم معيشتهم زال النار. فأسأل الله قسم وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك. أما تمني المنه عنه هو التمني لأجل حطام الدنيا فقط. إنسان يتمنى هكذا تكون عندي كيمات علاج هيا هذا هو المحرم لا تتدنوا. لماذا؟ في اعتراض على حكمة الله واعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. هذا اعترض اعترض. أما لو تمنيت مال الناس لأجل الآخرة فهذا بإجماع بإجماع بإجماع جائز. تتمنى ما ما في أيدي الناس لأجل الآخرة زيد ممن تطلب بالحسد تطلب من الله واسأل الله من فضله. يعني شفت عنده اسأل الله من فضله لأجل الآخرة لأجل الآخرة. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث شفناه في الحديث مرارا وتفاء بكبشة الألماري إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل الأول قال له مال له مال فهو يعني ينفقه في الحق ينفقه في الحق فهذا قلب أفضل من نفسه أوتي علما ومال ينفق ماله بالعلم فما عندهش علم يحطه بك يحطه إما في الحرام أو يحطه في شيء أمه جائز. مثلا إنسان طيب هكذا يروح مثلا مثل الزكاة لمن لا يستحقها هذا ما عندكش علم. هذا لا العلم مالك يضعها في مكانها فهذا بأفضل المنازل. رجل يقول يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل أعمال في الخير إيه ما شاء الله هذا. أما نتمنى يا ليت لي مثل مال فلان لا. وقالت له مال وليس له علم فهو ينفقه في سخط الله ولا يعلم لله في حقه. هذا بأخبث المنازل. والرابع يقول يا ليت لي مثل مال فلان هذا الرابع فأعمل مثل أعمال فهو في الوزر سواء. الله المستعان. على كل حال هذا مسألة شوية السادسة وهي المعنى الثاني المعنى العام للآية أن تنهى المؤمن إلى متى يجوز تمني يجوز تمني للآخر. هناك شرط آخر هناك شرط آخر جيد أن لا تتمنى زوال هذه النعمة صاحبها وهي مسألة السابعة. التمني إما حسد أو غدر التمني هذا إما حسد أو غدر وهو آخر ما نتكلم عنه خلاص. يعني إلا فقد أجمع العلماء على أن من تمنى ما بيد الناس وهو يتمنى زوال ما بيد الناس يتمنى زوال إنسان لا يمكن أن يتصور إلا إذا لقيته حماسة يقول يتآمن لكائن حسا تموت تخاف نفسك يعني تتمنى أن يذهب شيء من فلان تخاف نفسك عجيب يعني هذا سأناس. لكن إذا سمعت من شخص إذا صدق الله كان للأسف كان يتمنى زوال النعم من أصحاب من أصحاب من أصحابها. المهم أجمع العلماء على أن تمني ما لدى الناس مع زوال النعمة منهم محرم محرم تحريما قطعيا لم يختلف في هذا الكلام. وقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد فقال ومن شر حاسد إذا حسد. نتعود من شيء مباح تعود من شيء محرم. فسيأتي الفرق بين الحسد والعين في قوله تعالى أن يحسدون الناس على فكرهم أن يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله. ما هو الفرق بين الحسد والعين؟ سنبين أنهما قد يقترنان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. وما وصف الله تعالى ترك الحق إلا لأجل سبب إما جهل أو حسد. جاهل ترك الحق أو حاسد حاسد فيتكبر على غيره. فأول جريمة ارتكبت في السماء في السماء هذه في الأرض إبليس إبليس إبليس إذن إبليس عصى أمر الله تبارك وتعالى حسدا لآدم أنا خير منه خلقته من نار خلقته من طين. لماذا يسجد حسد؟ هذا أول معصية ارتكبت في السماء في الملأ الأعلى وأول معصية ارتكبت في الأرض هي الحسد قبل القتل. الحسد ما قتل ابن آدم الآخر وتصنيفه من قابيل وهابيل هذا من الإسرائيليات كما ذكرنا لا يعني بلاش دليل يدل عليه. لذلك لا نسمي ابني آدم بأسماء لم ترد لم يرد سندها صحيحا. المهم يقتل أحدهما الآخر بسبب الحسد. كيف هذا يتزوج أخته؟ لأنه يتعرف أن آدم لكي يبث الله الذرية كانت حواء تلد توأم في كل بطن توأم تلد ذكر وأنثى فالبطن الثاني ذكر وأنثى وهكذا. فكان آدم يزوج البطن الأنثى من البطن الثاني بالذكر من البطن الأول، والأنثى من البطن الأول بالذكر من البطن الثاني شبوه. المهم قابيل، هذا اللي يسمونه قابيل، يسموه قابيل وليس قابيل، ابن آدم القاتل، يعني أراد أن يتزوج بمن؟ بأخته التي من بطنه، بأخته التي من بطنه، من بطن حواء، بطن يعني بطنه، بمعنى هنا إضافة رأيمة ظرفية كما قلت بيتك من بطنه. فحسن أراد أن يزوج بها ولم يرضى أن يتزوج أخوه بأخته فقتله. هو قصة معروفة في سورة المائدة. أول أول معصية الحسد رهيب، ودواؤه أن تدعه وتستعيذ بالله من شره، أن تدعه ما تفكرش به وتستعيذ بالله من شره. لماذا؟ لو تفكر في الحاسد وقال يعني تعيش في نكد، ولو لم تستعذ بالله من شره تعيش أيضا في نكد. تجمع الأمرين وتجمع الحسنين، استعذ بالله من شره زيد وانسى، دع عنك كيد الحسود فإن كيده يقتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. خليه لله تبو الحسد ما أعد له، بدأ بصاحبه فقتله. قال لا يكثر من أمثال الحسد، بدأ بصاحبه فقتله. المهم وفي الصحيحين عن أبي هريرة الحديث الذي هاجره أكثر المسلمين، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تبادروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وسيأتي مزيد كلام قلنا في الحسد في الآية القادمة. أما إذا تمنى المرء مال الناس لأجل الآخرة، الشرط الثاني، ولا يتمنى زوالها، النعمة هذه لا يتمنى زوال الناس، فهي الغبطة، تسمى الغبطة. والغبطة كلها هي هناء البال والسرور. السرور حتى ما في مرت ما قلت فلان مغتبط، ما مغتبط يعني مبتهج، سرور وهناء البال هو الغبطة، مأخوذة من قول العرب غبطة، غبطت الناقة والشاة، غبطت الناقة والشاة. شو مدح ستة يعني تمنيت وش يكون عنها؟ لا يمكن. غبطت الناقة والشاة معناه إذا لمسها صاحبها يجسها ليرى كمالها وحسنها. أحيانا يشوف الإنسان يمسك الناقة مثلا أو الشاة يرى سمنها، سمن شحال سمينها شو ديرها ديرها ديرها أنت لا تمسكها دير، هذا غبطها. لماذا؟ هذا الفعل هذا يسره ولا لا؟ فسميت الغبطة منه، سميت الغبطة منه. أعيد، مأخوذ من قولهم غبطت الناقة والشاة، والغبط غبط الناقة هو مسها وجسها لإدراك حسنها لأنه يسر، فكذلك الغبطة تسر. الحاصل أن لا يجوز التمني إلا بشرط، تمني ما في أيدي الناس يجوز بشرط، أن يكون القصد الآخرة، وأن لا يتمنى زوال النعمة عن صاحبها. ولذلك كل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يمكن أن نتمناه. وش هو الشيء لازم تمناه ما تمناش؟ تمناه على الصح، قال لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة في الحقيقة، ما تمنى غير الزوج، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق رب سبحانه، وقالوا سلطان هو أن ينفقه في الحق رب سبحانه وليوفقه، فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها. هذا الإنسان هو الذي يغمض في الحق، تتمنى أن تكون مثله لحصول القصد إلى الدار الآخرة. ولاحظوا المال والعلم زوج، ما يمشي أحدهما دون الآخر، المال العلم، علم دون مال يمشي لكن يمشي رويدا، مال دون علم يخرب العالم. لكن أسأل الله تعالى من فضله، وأسأل الله من فضله. هذا إن شاء الله نتممه في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. هذا السؤال طبعا أجيب عن بعض الأسئلة طبعا بسرعة لأنه عندنا شغل شاغل. سمعت الشيخ ابن تيمية يجيز للمرأة أن تشترط في عقلها، عقدها، أن تشترط في عقدها عدم التعدد عليها. طبعا هذا مذهب الحنابلة رحمه الله، مذهب الحنابلة أخذوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون. أرجو من صراط الهدوء جزاكم الله خيرا. يصرف في وضوء الحنابلة على جواز أن تشترط المرأة على الزوج أن لا يعبد، واستدلوا بحديث المسلمون عند شروطهم فلا يجوز له أن مثلا يتعبد عليه بعد الشرط. والجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا، قالوا الشرط لا غنى، الشرط لا غنى، وكل شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أتمم الحديث المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل ما حرم الله أو حرم أحل الله، إذا يقول الشرط لا غنى. لا الفروق الكونية بين الرجال والنساء، فلم أذكر أن ذكرت هذا ما بعد صلاة الظهر يوم الاثنين، لا لا هذا الضعف والنقص، ما لا هو الفروق الكوني، بعض ضعيف مرأة ضعيفة ناقصة، ما الفروق الكونية، هي اليوم مخلوقة، يعني ما تحاولش تبدل خلق الله، المرأة ناقصة ناقصة ضعيفة خائفة ما تحبش ترجع لها، طب شو الفرق ايه؟ ها؟ ما عندهاش تحية، قوم هذه الفروق الكونية رقيقة مبنية على ميونة تلبس الحرير تلبس الذهب، ثم لاحظ مثلا الاسد عنده ما يبارك شعره، لبو انا عندها مش لبو انا عندها مش الاصل الرجل الديك عنده هذيك الحمراء اللي نازله هنا، ولكن الجاجان ما عندها مش، وهكذا الانسان الرجل كذلك عنده لحيه، زينه الرجل في لحيته، من اللحاس من صنع ذي الجلال، وهي ايضا زينه الرجال، وحلقها في شرعنا مذموم لانه زي قفاه الروم. ما سبب النزول؟ صورة البينة، صورة البينة ما فيها سبب نزول، ما فيها سبب نزول، يذكر الواحد الله عنه ما تذكر، ما فيها سبب نزول، البينة نزلت ابتداء، يعني فيه اسمها القرآن نزول ابتدائي ونزول سببي. ما حكم قتل شخصا غير متعمد بالسيارة؟ ما حكم شرع ذلك؟ طبعا عليه الدية، ثم يصوم شهرين كفارة، شهرين حق لله، وعليه الدية يدفعها على 3 سنوات من مال عاقلته، يعني أهلي وعمه وابن عمه، 340 مليون تصل. لكن هذا الحكم قد عطل في زماننا هذا، لذلك قام التأمين ما قام، هو للأسف الإنسان يأخذ هذا المال مو لأجل أنه حلال ولا مفروض تخرج، لكن ما لا يدركه كله لا يدركه جله. إذا كان إنسان غني مثل مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، دفع الدية كاملة على وفق الشرع 3 سنوات ويدفع فيها. يوم سئل الشيخ بن باز عن حكم قيادة السيارة، سيأتي في درس الأربعاء، ما يجوزلكش تفوت 80 كيلومتر، ما يجوزلكش تفوت 80 كيلومتر، قال ما يجوزلكش طريق السيارة تفوت 120، ما تفوت 120. هذه طاعة في الأنظمة هذه التنظيمية، القانون التنظيمي واجب الطاعة، ويقولنا واجب على دير الحزام الأمن، دير حزام الأمن، وإلا رك آثم. هذا سيأتي معنا في دروس الأربعاء، لازم تديره ديره، وأمرك به حبيت مثلا، ما أمرك بمعصية، ما أمرك بمعصية أعطى في هذا. الشاهد أنه الألباني كان يعتقد أنه يجوز تفوت السرعة، علاش؟ كان يسرع كثيرا، الألباني معروف كان يسرع كثيرا، خطر عرض جماعة وقال لهم تبعوني نوريكم تشوفوا الدار، ما صابوهاش الدار، علاش؟ فاتهم فاتهم خلاص، يعني راح سيدا بعد عاود تحوس عليهم، بعد قال لهم ارتكبتوا معصيه خالفتوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيروا بسير اضعافكم، مفروض انا بايت بجعلها يعني ما تعرفش تمشوا، رحمه الله تعالى. المهم كان يعتقد انه يجوز تفوت 80 دير واش تحب، فسئل الشيخ بن باز قال حرام، ما يجوز تفوت السرعه المقرره، فعرض هذا الجواب تاع الشيخ بن باز على الشيخ الالباني، قالوا شوف شيخ الشيخ بن باز قال هذا كلام من لا يحسن السياقه، بالضحك يعني هذا كلام لا يحسن السياقة، يعني الشيخ بن باز لا يحسن، فذهبوا إلى الشيخ بن باز فقالوا شوف الشيخ ناصر شو يقول، فقال له هذا كلام كلامه من لم يعرف الدية، كلام الشيخ الألباني قال كلامه من لم يعرف الدية. نهار وقت الشيخ الألباني ولد قتله بسيارة، يعني تروح تقول كامل الألباني بالقتل، يعني ما يعرف إنما مخرجنا بخرجة جديد تهم فلان بالقتل، تهم الألباني بالقتل، ما لك إيش عن ميحة تهم الألباني بالقتل، ما ميحة. المهم أين نحن؟ فلما قتل الشيخ الألباني ولدا الظالم قتله بالسيارة خطأ، دفع دية كاملة على وفق الشرع، شوف يعني مذهب العلماء، ما يمشيش من القانون يتذرع وراء القانون. قال القانون عطل 20 مليون عطل 20. لا، ما دام عندي مدلو 3 سنين، مدلو وش قدرت، مدلو وش قدرت، مدلو كاملة. فصار يقلل السرعة. قيل له لماذا؟ قال ربتني الدية، ربات الدية، وصحت ربي الدية وصيام شهرين متتابعين. الله ذكي ما دام شهر جاني واحدة، يعني المفروض يجي واحد يستفتي تفتي تعطي له الجواب وتروح. هذا صرت يعني نعلق فيه اصبر اصبر. علاش قلت الواحد خطا؟ قلت الواحد خلاص يعني. قال لي ما نمش، قال لي عندي اسبوع ما نمش ما نمش. الصوره هذيك ما زالت تديني. كيش قلت له يعني حاجه صعبه يعني، ولا ما زال المسلم في فسحه المديني ما لم يصب من حرام. سالت ثاني صليت يوم الفجر وعدت الى النوم فقرات المعوذتين وقل والله احد اكفيت من الفتر في كفي ومسحت جسدي وكان معي صاحب. فقال لي هذه بدعه لا تمرحب. لا يا هذه الامور اذا اويت الى فراشك، إذا أويت إلى فراشك، ما فيش كلمة باتة أو كذا. إذا أويت إلى فراشك تجيب الأذكار. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يضطجع مضجعا ولا يذكر اسم الله عليه إلا كان عليه حسرة، كما في مجلس الأذكار. إذا أرضعت امرأة الولد وأخذت عن الرضاع أجرا فهل يسمى هذا الولد ابنها؟ طبعا ابنها من الرضاع. وش دخل المال في الوسط؟ وش دخل المال في الوسط؟ أنت أبوك تزوج أمك ببعض، هل يعني تبنوها؟ بنوها؟ طبعا يبنوها. هذا الرضاعة أجر آخر يعني شيء آخر. فأنت ولد يبنوها من الرضاعة. زيد ما عنوان الكتاب الذي فيه تعليق على كتاب الروح المقيم رحمه الله وغير صحيح من منسوب إليه ولم يكتبه هو؟ والله يعني كتاب الروح من العلماء من يقول إنه منسوب إليه، ومنهم من يجزم أنه له ما دام ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك، يقول يعزو إلى شيخ الإسلام. منهم من يقول إنه لا، هو كتبه في أول الطلب، شأنه شأنه كتاب مدارج السالكين وغيرها. مهم أنت سواء كان له أو ليس له، أنت العبرة بالحق الذي فيه، خذ الحق ودع الباطل، ضع الضعيف دع. ما هو مقدار الزكاة؟ 50 غرام من الذهب. ما هو مقدار الزكاة؟ 50 غرام من الذهب. أصلا لم تجب زكاة، الزكاة تجب في لو وصل للغرام الذهب 85 غرام، هناك تبدأ. إذا كان عندك 50 غرام ذهب وعندك مثلا 3 ملايين هنا تجب عليه زكاة، لأن المال زايد الذهب يساوي ذهب، كله ذهب. يعني دائما الإنسان عنده ذهب يحسب زايد المال اللي عنده، لأن المال هذاك ذهب. إذا من تحسب 50 غرام، شو شحال عندك المال؟ إذا وصل 50 غرام زايد المال تاعك 10 ملايين، شحال يضربك 9 ملايين؟ 9 ملايين و600 ولا 700. إذا وصلت هذا المبلغ هل زايد المال اللي عندك، لأن الذهب مال، فهنا تزكي تخرج 2.5%، يعني في المليون 25,000. كم نصاب زكاة الأموال هذا العام؟ عرفت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.